الرواية اللي هي في الباب لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي أصرح الأدلة على تسمية الليل مساء، لأن بعض أهل العلم يقول أن المساء هو ما بعد الزوال، وهذه الرواية صريحة في أنها مستعملة في معنى الليل. فائدة هذا في رمي الجمار في لم أرمي حتى أمسي، قال ارمي ولا حرج. المساء إذا أطلق شمل الليل أيضا، وهذه الرواية صريحة في أنه في أن الليل يسمى مساء وليس فقط آخر النهار. طب يا أبي الشيخ، كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى مثلها. اتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيدا بالنوم، وهذا هو المشهور في حديث غيره. أما الرواية التي في كتاب التفسير أنهم كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، ربما كان ذلك يعني وجه الجمع بين هذه الرواية وبين الروايات الصريحة أنهم كانوا يأتون النساء ما لم يناموا. الجمع أن بعضهم أو كثير منهم كان من تلقاء نفسه يمتنع من النساء بالكلية طول الشهر. قال: وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس صلاة العتمة، أخرجه أبو داود بلفظ: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم العشاء يعني حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة إلى الليلة القابلة. هذا أخص من حديث البراء من وجه آخر، يعني حديث البراء معلق بالنوم حتى ولو بعد صلاة العشاء، هذا معلق بصلاة العشاء دون تعلق بالنوم. ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا، والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث. وبين السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب، كما أخرجه ابن جرير من طريق السدي ولفظه: كتب على النصارى الصيام، وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم، وكتب على المسلمين أولا مثل ذلك، حتى أقبل رجل من الأنصار فذكر القصة، والمرسل ضعيف. ومن طريق إبراهيم التيمي: كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب، إذا نما أحدهم لم يطعم حتى القابلة. ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص مرفوعا: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وإن كان هذا فيه اختلاف عن قد مسألة النوم، فإن أكلة السحر يعني المذكور في الأحاديث الأولى هي قضية النوم دون اعتبار الوقت. اسم الصحابي قيس ابن صرمة، في رواية صرمة ابن قيس، وعند أحمد وأبي داود والنسائي أنه أبو قيس بن عمرو. وفي حديث السدي: حتى أقبل رجل من الأنصار يقال له أبو قيس ابن صرمة. يقول ابن جرير صرمة ابن أنس ابن أبي أنس، ولغير جرير صرمة ابن قيس، للذهلي صرمة ابن أنس، ولابن جرير صرمة ابن مالك. الجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس صرمة ابن أبي أنس قيس ابن مالك ابن عدي ابن عامر ابن غن ابن عدي ابن النجار، كذا نسبه عبد ابن عبد البر. فمن قال قيس بن صرمة قلبه. الترجيح ابن عبد البر وابن حجر ان الروايه في البخاري مخلوبه. في تسمية الصحابي قال كما جزم الداودي والسهيلي وغيرهما، لأنه وقع مقلوبا في رواية حديث الباب. ومن قال صرمة ابن مالك نسبه إلى جده، ومن قال صرمة ابن أنس حذف أداة الكنية من أبيه، ومن قال أبو قيس ابن عمرو أصاب كنيته وأخطأ في اسم أبيه، وكذا من قال أبو قيس ابن صرمة، وكأنه أراد أن يقول أبو قيس صرمة فزاد فيه ابن. صحفه بعضهم انه ضمره ابن انس على بتوع عينه. الصواب صرمه ابن انس، صرمه ابن ابي انس كما تقدم. صرمه ابن ابي انس صحابي مشهور في الصحابه يكنى ابا قيس. روى ابن إسحاق قال قال صرمة ذكر بإسناده إلى عويل بن سعيدة قال صرمة ابن أبي أنس وهو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثوى في قريش بضع عشر حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. تكملتها ويعرض في أهل المواسي نفسه فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا، فلما أتانا واطمأنت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولم يخشى من الناس باغيا، بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا ضد الوغى والناسيا عند الوغى والتآسية، نحارب من عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية، ونعلم أن الله لا رب غيره وإن كتاب الله أصبح هاديا. قال ابن إسحاق صرمة هذا هو الذي نزل فيه وكلوا واشربوا الآية. حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال كان أبو قيس ممن فارق الأوثان في الجاهلية، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم وهو شيخ كبير، وهو القائل يقول أبو قيس وأصبح غاديا ألا ما استطعتم من وصاتي ففعلوا. الاستيعاب وأصبح ناصحا أوصيكم بالله والبر والتقى وأعراضكم والبر بالله أول، فإن قومكم سادوا فلا تحسدوهم وإن كنتم أهل الرئاسة فاعدلوا، وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا، وإياك غرم قادح فارفقوهم، وما حملوكم في الملمات فاحملوا، وإن أنتم أملقتم فتعففوا، وإن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا. يعني كان شاعرا رضي الله عنه، شعره في التوحيد وال الأمر بالخير. قال لها عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق أطلب لك. ظاهره أنه لم يجئ معه بشيء. في مرسل السدي أنه أتاها بتمر، فقال استبدلي به طحينا واجعليه سخينا فإن التمر أحرق جوفي وفيه لعلي آكله سخنا. وأنها استبدلته له وصنعته. في مرسل ابن أبي ليلى فقال لأهله أطعموني، فقالت حتى أجعل لك شيئا سخينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في الصحيح ظاهره يعني هو الأصح يعني الظاهر، وأنه ليس لم يكن عنده شيء، خرجت تطلب له شيئا، إما بالاقتراض من الجيران أو لو كان هناك بعض التمر تريد أن تستبدله. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من الزهد في الدنيا وشدة الحال، يعني يرجع بعض الصيام والعمل وليس عنده شيء وليس في بيته طعام حتى تطلب المرأة له شيئا، في غاية الإجهاد لدرجة أنه لا يستطيع أن يخرج يطلب، هو هي تخرج تطلب له. هذا أمر من أعسر الأمور علينا، أن يوجد يعني صائم لا يلد إفطارا. وهؤلاء الصحابة الأفاضل رضي الله عنهم مع شدة كدحهم في العمل حتى يضطر إلى النوم، ويعني ربما وشي عليه من شدة التعب في اليوم التالي، لا يلدون شيئا. نسأل الله أن يفرج كربة المسلمين. كان يومه يعمل أي في أرضه. في مرسل السدي كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة، فعلى هذا فقوله في أرضه إضافة اختصاص، في أرضه يعني ليست التي يملكها وإنما أرضه التي يعمل فيها. يقول الشغل بتاعي، وانت تشتغل بالإيه؟ موظف في الأجرة، المدرسة بتاعتنا، وانت مدرس في مش بتاعتك، إنما هي محل العمل. فغلبته عيناه عينان، في رواية عينه، فقالت خيبة لك. الخيبة الحرمان، يعني كلمة يقولونها زي ويحك وويلك وثكلتك أمك، يقال خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب. خيبة لك يعني قد حرمت، لن تستطيع أن تنال ما تريد من الطعام. في رواية أحمد فأصبح صائما فلما انتصف النهار غشي عليه. في رواية أبي داود فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه. فيحمل الأول على أن الغش وقع في آخر النصف الأول من النهار. في رواية زهير عن أبي إسحاق فلم يطعم شيئا وبات حتى أصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي. في مرسل السدي فأيقظته فكره أن يعصي الله وأبى أن يأكل، يعني مع شدة التعب رضي الله عنهم من عظيم تقواهم ومراقبتهم لله عز وجل أبى أن يأكل. وفي مرسل محمد بن يحيى فقالت له كل، فقال إني قد نمت، فقالت لم تنم فأبى، فأصبح جائعا مجهودا. وده معنى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وده وقعت من عمر رضي الله عنه، أسأل بقى أنا قدمت أنا لم أنم، مع النوم الخفيف الذي يكون الإنسان فيه منتظرا لشيء فينام، قد لا يدرك أنه قد نام أو يحدث له نوع من الإيه؟ من الشك والتردد. قوله فنزلت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. زاد في رواية زكريا عند الشيخ وأتى عمر امرأته وقد نامت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا. فيه الفرح بالرخصة والتيسير من الله عز وجل، وأنه لا يلزم أن يكون الثواب الأكثر في صعوبة العبادة وشدتها، بل صار الأكمل والأفضل والأكثر ثوابا في العبادة الميسرة بأن يكون هناك طعام وشراب وأكل حتى يطلع الفجر ورفث. ولذا كان مأمورا بالسحور، تسحروا فإن في السحور بركة، فصار مستحبا مرغبا فيه، يأخذ الإنسان ثوابا أكثر مما لو واصل. قال الكرماني لما صار الرفث وهو الجماع هنا حلالا بعد أن كان حراما كان الأكل والشرب بطريق الأولى، فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها الرخصة، فهذا وجه مطابق وجه طباقة ذلك في قصة أبي قيس. قال ثم لما كان حلهما بطريق المفهوم نزل بعد ذلك وكلوا واشربوا ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر عليهم صريحا. ثم قال أو المراد من الآية هي بتمامها، وهذا الصح إن هي من البداية الرفث والأكل والشرب. قال عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، باشروهن وكلوا واشربوا. ثم قلت هذا هو المعتمد، وبه جزم السهيلي لأن الآية نزلت بتمامها. قال إن الآية نزلت بتمامها نزلت في الأمرين معا، وقدم ما يتعلق بعمر لفضله. قلت وقع في رواية أبي داود فنزلت وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله من الفجر، لأن رواية البخاري ما فيهاش من الفجر، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، في رواية أبي داود من الفجر. فهذا يبين أن محل قوله ففرحوا بها بعد قوله الخيط الأسود، وقع ذلك صريحا في رواية زكريا بن أبي زائدة ورفضه فنزلت أحل لكم إلى قوله من الفجر ففرح المسلمون بذلك. قال ابن بطال وقال ابن عباس الرفث الجماع، وقال وابتغوا ما كتب الله لكم الولد، وهو قول مجاهد والحسن والضحاك وجماعة، وقال زيد بن أسلم وابتغوا ما كتب الله لكم الجماع، وقال روى أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه قال ابتغوا ليلة القدر. قال إسماعيل وقولهم إنه الجماع فهو مذهب حسن، أن الذي كتب لهم يدل على أنه شيء لهم في خاصة أنفسهم، أنه شيء قد وجب لهم، فكان المعنى والله أعلم فالآن باشروهن أي جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم أي ما أحل الله لكم من ذلك بعد أن كان محظورا عليكم، فهو شيء أوجب لهم، والولد ليس بشيء أوجب لهم ولا كتب لهم، لأنه قد يولد لرجل ولا يولد لرجل. وأما رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس في ليلة القدر فهو مما كتب للمسلمين، وهو شيء لا يدفع، غير أن الكلام قد سبق في معنى الجماع، والله أعلم. غير أن الكلام قد سيق في معنى الجماع، والله أعلم. الكلام على الولد أولى، على أن ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني زيادة في المعنى. قال العيني: وقيل ما كتب في اللوح المحفوظ، والأمر أمر إباحة. وقال أهل الظاهر: أمر إيجاب وحتم. الأمر بعد الحظر يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، وقبل الحظر كان الأمر مباحا، فعاد الأمر إلى الإباحة وليس إلى الوجوب، خلافا لأهل الظاهر. قال العيني: وقولوهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد وجبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل المحيان: يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال ربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المضاجعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. وقيل: كل قرن منكم يسكن إلى قرنه، إلى قرينه يعني، ويلابسه. والعرب تسمي المرأة لباسا وإزارا. قال الشاعر: إذا ما الضجيع فن جيدها، تداعت فكانت عليه لباسا. قال القسطلاني: زاد القاضي: لأن كل واحد منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور ونحوه. قال العيني: وقال آخر: ألا بلغ أبا حفص رسولا، فدا لك من أخي ثقة إزاري، فأناه فدا لك امرأتي. وذكر ابن خطيبة وغيره أن المراد بقول إزاري فدا لك امرأتي، وقال بعضهم أراد نفسه، أي فدا لك نفسي. وفي كتاب الحيوان الجاحظ: ليس شيء من الحيوان يتبطن طروقته، أن يأتيها من جهة بطنها، غير الإنسان والتمساح. وفي تفسير الوحدي: والدب قيل وقيل الغراب. في الطروقة يعني يعني التي يجمعها زوجته، أو يعني طروقة الطروقة يعني التي يطرقها، يعني يأتيها. قوله: تختنون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون في الوقت الذي كان حراما عليكم. وذكره الطبري في تفسير ابن أبي حاتم عن مجاهد: تظلمون أنفسكم. قال العيني: تختنون أنفسكم، أي تظلمونها وتنقصونها حظها من الخير. والاختنان من الختن كالاكتساب من الكسب، الختم كالاكتساب من الكسب، فيه زيادة شدة، فيه زيادة شدة. فتاب عليكم، أي حين تبتم من المحظور. قال القسطلاني: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض بياض الصبح من الخيط الأسود من سواد الليل. في كتاب تفسير في كتاب التفسير تفسير القرآن قال العيني في الآية باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي هذا في بيان أحكام هذه الآية، وهكذا هو في رواية أبي ذر. وقرئ أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث أي أحل الله لكم الرفث أي الجماع. قرأ عبد الله الرفوث، إنما أفصح بما ينبغي أن يكن عنه استخباحا لما وجد منهم قبل الإباحة، كما سماه اختنانا لأنفسهم، عدي بكلمة إلى لتضمنه معنى الإفضاء. الرفث إلى نسائكم يعني أفضى إليها، لم يعد بينه وبينها حاجز، أفضى إليها بينهما لا يوجد حاجز. سبب نزول الآية هو دفع المشقة يعني عباده. قال ابن حجر قوله لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء، يقول قد تقدم في كتاب الصيام من حديث البراء أنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا ناموا، وأن الآية نزلت في ذلك، وبينت هناك أن الآية نزلت في الأمرين معا، في قصة عمر وفي قصة صرمة. وظاهر سياق الحديث أن الجماع كان ممنوعا في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب، فإنه كان مأذونا فيه ليلا ما لم يحصل النوم، لكن بقية الأحاديث الواردة في هذا المعنى تدل على عدم الفرق كما سأذكره بعد. فيحمل قوله كانوا لا يقربون النساء على الغالب جمعا بين الأخبار، غالب الوقت يعني، أو كما ذكرنا كان بعضهم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، إن قصة عمر صريحة في أنه كان حلالا لهم بالليل. قال وكان رجال يخونون أنفسهم، سمي من هؤلاء عمر وكعب بن مالك رضي الله عنه. فروى أحمد وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام ثلاثة أحوال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل يوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء. ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل عليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الصيام، فذكر الحديث إلى أن قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار صلى العشاء ثم نام فأصبح مجهودا، وكان عمر أصاب من النساء بعد ما نام، فأنزل الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا الحديث مشهور من عبد الرحمن بن أبي ليلى لكنه لم يسمع من معاذ، وقد جاء عنه فيه حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه سمعه من غير معاذ أيضا وله شواهد، منها أخرجه ابن مردويه من طريق قتيبة من طريق كريب عن ابن عباس قال بلغنا، بلغت الصحابة مراسيل الصحابة لا حكم الرفع. ومن طريق عطاء بن أبي هريرة نحوه، وأخرج ابن جرير بن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سامر عنده، فأراد امرأته فقالت إني قد نمت، قال ما نمت، ووقع عليها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فنزلت. حديث صحابة الشيخ الألباني، حديث معاذ، ثلاثة الأحوال اللي هو الأول في قبل صوم رمضان، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم عاشوراء، ثم نسخ ذلك إلى صوم رمضان، باقي الاستحباب في هذه. والثانية هي مسألة الامتناع من أكل الشرب والجماع بعد النوم. والثالثة من يتذكرها؟ التخيير بين الفدية وبين الصيام لمن كان مطيقا، فنسخ ذلك وأثبت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع. في لكن في أول الإسلام كان التخيير بين الصيام والفدية، ولذلك قال وأن تصوموا خير لكم، لما كان الصيام مخيرا فيه، يمكن أن يترك ويمكن أن يصوم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال لا بد من قضاء. قال معمر سمعت هشاما يقول قال لا أدري أقضوا أم لا. قال ابن حجر في قوله باب إذا أفطر في رمضان أي ظانا غروب الشمس ثم طلعت الشمس، أي هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟ جواب إذا محذوف لوجود الاختلاف لم يلزم به، وهي مسألة خلافية واختلف قول عمر فيها كما سيأتي. المراد بالطلوع الظهور، وكأنه راعى لفظ الخبر في ذلك أيضا. وأيضا فإنه يشعر بأن قرص الشمس كله ظهر مرتفعا، ولو عبر بظهرت لم يفد ذلك، يقول يعني طلعت. يعني عايز يقول طلعت الشمس يبقى طلوع كامل، يعني الشمس لسه كاملة لم تغرب. لو قال ظهرت، لو ظهر جزء منها هي أو شكت على غروب الجزء الثاني لم يفد أنها طلعت، دي من وراء الغيم معناها أنها طلعت كاملة. رواية أبي داود قال أبو سامة قلت لهشام أمر بالقضاء، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده. وأحمد في مسنده عن أبي إمامة قال قوله لا بد من قضاء هو استفهام إنكار محذوف الأداة، لا بد من قضاء في الرواية. قال معمر سنة الشمل يقول لا أدري أخذه أم لا. وصله عبد بن حميد قال في آخره فقال إنسان لهشام أخذه أم لا؟ قال لا أدري. ظاهر هذه الرواية تعرض التي قبلها الذي يقول لا بد من قضاء، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه لدليل آخر، وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. ذهب اختلف في هذه المسألة، اختلف في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء. اختلف عن عمر روى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء. ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد فقال عمر لما نقضي؟ والله ما يجانفنا الإثم، لا يخالطنا ولا يكون معنا. وروى مالك عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس قال الخطب يسير وقد اجتهدنا. في رواية عبد الرزاق قال نقضي يوما. ومن رواية سعيد المنصور فيه قال من أفطر منكم فليصم يوما مكانه. ده لا يصح. جاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن، وبه قال إسحاق، وأحمد في رواية اختاره ابن خزيمة. فقال قوله هشام لا بد من قضاء لم يسنده، ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء. يرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هذا فرق، وهو أنه لم ينوي الصيام بليل وأفطر، فوقع الجزء الأول بلا نية من العبادة. وأما هذه السورة فقد نووا من أول النهار وظنوا أنه قد غربت الشمس، فأكلوا وشربوا وهو ناقض للصوم، فأشبه ولكن بغير على سبيل الخطأ. فالمناسب أن يكون مثل النسيان، ففعل المحظور لا يبطل العبادة التي فيها التي أمر بها طالما وقع على جهة مرفوعة، خطأ ونسيان وإكراه. وأما عدم الإتيان بركن العبادة ابتداء في وقت وجبت فيه فلا يمكن إسقاطه. يعني احنا بنقول في حاجة مفسد من المفسدات إذا فعلت على وجه مرفوع عنه حكمه يسقط الفعل كأنه لم يوجد، فتبقى العبادة كما هي، زي من تكلم ناسيا أو جاهلا في الصلاة فيستصحب بقاء الصلاة كما تكلم مين؟ معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا صريح جدا في ذلك. فأما إذا ترك ركنا من أركان العبادة لم يأتيه ومر جزء منها، لا يعني كان لابد أن يكون في هذا الركن وهو النية، وكذا الامتناع من المفطرات، فإنه لا يمكننا أن نجعل نيته اللاحقة التي علم فيها أن رمضان قد دخل، لا يمكن أن يحل شيء محل هذا الجزء من يوم رمضان بلا نية. ها؟ نعم، فالقياس غير صحيح. ثم القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وأين الأمر؟ لو أمروا بالقضاء لنقل، ولا دليل على وجوبه لعدم وجود الأمر الجديد. وقول عروة لابد من قضاء مع قوله لا أدري أقضوا أم لا، دليل أنه يقول لابد من قضاء استنتاجا وليس نقلا. فلو كانوا أمروا بالقضاء لنقل، لأن الصحابة يتوافرون على نقل مثل ذلك، ويبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يمروا، فدل ذلك على عدم وجوب القضاء. لو أنه نوى من الليل الصيام وأكل وشرب ظانا أن الفجر لم يطلع، إن هي موجودة ولا لا؟ إن هي موجودة، ولكن ظن أن الوقت لم يأتي بعد، بخلاف اللي ما نواش خالص عبادة ونوى بعد ما بان إن النهاردة من رمضان، يبقى الجزء اللي وقع ده وقع إيه؟ وقع بغير نية، وواجب أنه يستوعب أيام رمضان بالصيام، الجزء ده مش مستوعب وينفعش من غير نية. وبعدين الآية ذكرت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، وهذا لم يتبين له، فالجزء الواجب عليه قد أتاه وهو بالنية، وكونه لم يعلق الأمر على حقيقة طلوع الفجر أو الخيط الأبيض والخيط الأسود، إنما علق الأمر على تبين ذلك، دليل على أن ظن الإنسان طلوع الفجر أو ظنه غروبها مؤثر في كونه قد أسقط الواجب الذي عليه. يعني هو الشرع قال لنا الصيام الواجب عليكم من حين يتبين لكم، مش من حين انه طلع وظن ما طلعش. لو كان الآية لو كانت الآية من طلوع الفجر لكانت ما فيش أثر لتبين الأمر وعدم تبينه في حقنا، وده دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم الحديث اللي احنا فيه ده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤخروا الفطرة مع ورود الغيم، مع الاحتمال بأن ورود الغيم يكون حاجزا للشمس، لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الفطرة امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالعبرة في هذا الباب بما ظهر لنا ليس بما بحقيقة الأمر، فإذا تبين بخلافه لم يجز. نعم، مثل إن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ليست العبرة بافتراض وجود الهلال أم عدم افتراضه أم عدم وجوده، العبرة بأن يظهر لنا ويظهر ظهورا معلنا، لأن الهلال إنما سمي هلالا لأنهم يستهلون أن يرفعون أصواتهم عند رؤيته، والشهر سمي شهرا لاشتهاره، فلا بد أن يتبين لنا تبينا عاما ظاهرا معلنا. أما إذا لم يتبين للمجموع فليس بشهر، وإذا لم يعلن فليس بهلال، حتى لو رآه البعض ليس هذا هو الشهر. مثال جيد لمن صلى بغير وضوء، يعني في مسألة فعل يفعل ترك الركن أو الشرط أو فعل المحظور، صلى بغير وضوء وآخر صلى وعليه نجاسة، فصلى وعليه نجاسة لأنها يعني ليست شرطا مطلقا ولكن هو محظور، فلما وقع بنسيان أو بعدم علم بوجود وذهول صحت صلاته، بخلاف ما إذا صلى بغير وضوء لم تصح صلاته. أكره على الإفطار في رمضان هو لم يفطر. قال ابن التين: لم يوجب ملك القضاء إذا كان في صوم نذر. قال ابن المنذر في الحاشية: ففي هذا الحديث، في هذا الحديث أن المكلفين إنما خطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك. قال ابن بطال: الحجة من أوجب، عن حجة من أوجب القضاء. وقال المؤلف: ومن حجتهم أيضا قول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ومن أفطر ثم طلعت الشمس فلم يتم الصيام إلى الليل كما أمره الله فعليه القضاء من أيام أخر. نص كتاب الله. ظاهر الكلام أن هذا كما ذكرنا هو قد أتم الصيام إلى أن غلب على ظنه قدوم الليل، فهذا قد امتثل ما أمر به قدر استطاعته فلا يبطل ما فعله. قال ابن القصار: يحتمل ما روي عن عمر أنه قال: لا نقضي والله ما تجانفنا ما تجانفنا الإثم، أي يكون ترك القضاء إذا لم يعلم وقع الفطر على الشك، وتكون الرواية عنه في ثبوت القضاء إذا وقع الفطر في النهار بغير شك. طبعا دي كلام غير ظاهر بالمرة. الظاهر أن عمر رضي الله عنه قال والله لما، أو قال لا نقضي والله ما تجنفنا الإثم، صريح في أنه يرى عدم القضاء. وأما الرواية الأخرى الأمر يسير يعني القضاء، فهذا فهم فهمه الراوي، ولا نترك لفظ عمر لفهم الراوي أن الأمر يسير، بمعنى أن الأمر يسير. عندنا حديث أسماء، حديث أسماء ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عمر ده رواية تانية بقى موقوفة، ده حديث تاني، أيوة ده وقعة تانية في عهد عمر. حديث أسماء ده حديث مستقل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث عمر والله ما تجانفنا الإثم، ما تجانفنا الإثم، ده وقع في عهد عمر رضي الله عنه، اللي هو فيها خرجت قدور من بيت حفصة، دي وقعة تانية. قال المؤلف: وقد ذكرنا في مسألة الذي يأكل وهو يشك في الفجر من جعله منزلة من أكل وهو يشك في غروب الشمس، ومن فرق بين ذلك في باب قوله تعالى: وكلوا واشربوا. فرق ابن حبيب بين من أكل وهو يشك في الفجر وبين من أكل وهو يشك في غروب الشمس، فأوجب القضاء بالشك في غروب الشمس، أوجب القضاء بالشك في غروب الشمس، واحتج بأن الأصل بقاء النهار فلا يأكل حتى يوقن بالغروب. هو قد ظهر له أن الشمس قد غربت بغروب الشمس في من وراء السحاب، وهو المكلف به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ظهرت الشمس وجب عليه الإمساك، ووقع أكله وشربه باطلا، باطل الأثر، منعدم، منعدم الأثر كأنه لم يكن، فتم صوم. يتم الصيام والجزء اللي حصل ده سقط كأنه مش موجود. يبقى هو الأحوط أن يقضي، الراجح أنه هو لا يقضي. ها؟ المؤذن اللي أذن قبل المسجد قبل المغرب بسبع دقايق، واحد سمع أذان القاهرة وهو في اسكندرية، افتكروا أذان اسكندرية، واحد بص في النتيجة راح جاي ولقى الوقت خلاص وهو طلع ان المغرب ان الشمس لسه ما غربتش، النتيجة ملخبطة. صحى لقى، بص في الساعة لقى الوقت ظنه كده، طلع مش كده. كل دي صور واحدة القولين فيها. الراجح عدم وجوب القضاء، لأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. إيه الدليل القضاء لا يجب إلا بأمر جديد؟ غلبة الظن المجردة شيء، انا بسال سؤال الاول جاوبني على سؤالي الاول. انا بقول لكم ايه الدليل على ان القضاء لا يجب الا بامر جديد؟ بقول لكم ايه الدليل على انه ان القضاء لا يجب الا بامر جديد من السنه؟ لا، حديث عائشه رضي الله عنها في الصيام والصلاه في الحيض، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. قالت ونؤمر بعدم قضاء الصلاه ولا قالت ايه؟ ولا نؤمر بقضاء الصلاه. يبقى احتجت على ان لا يشرع قضاء الصلاه بايه؟ بانه ما وردش امر، مجرد عدم ورود الامر، مش ان هو لازم يقول ما ينفعش تقضي. ده عدم ورود الامر كافي في عدم وجوب القضاء بل عدم مشروعيته. معنى كده دليل ان القضاء لا يجب الا بامر جديد. بل وفي العبادات بقى، لان العبادات ما بين واجبات او بدع، يبقى لا يشرع الا بامر جديد. احنا بنقول دلوقتي طالما ان الرسول صلى الله عليه وسلم هم فطروا يوم وطلعت الشمس وما فيش امر جديد بالقضاء، يبقى ايه؟ يبقى القضاء ليس بايه؟ بواجب. يبقى كل اللخبطه اللي حصلت نتيجه الخطا، كل الاسئله اللي سالتوها اللي احنا افترضناها دي، تدل ان هذا اكل مخطئا او ناسيا او مكرها، كانه لم ياكل لعدم ورود الامر الجديد بالقضاء. هم بصوا وشافوا. طب ايه يعني؟ هو اللي بص في المنبه والنتيجه هو ده الاجتهاد بتاعه. الراجل اللي بيسمع المؤذن فسمعه هكذا معتمدا عليه، على ما جرت به العاده من ان الرجل انما يؤذن عند الغروب وهكذا. طب هو بقى نايم وراح جاي صاحي من النوم، ولا دور ولا عمل حاجة وأكل، بس المهم ظنوا إيه؟ هو ظنوا أن الفجر لم يطلع، لم يتبين له، مش كده؟ ربنا قال حتى إيه؟ عارفين في دليل تاني في الموضوع ده، إن ما فيش قضاء. حديث عدي رضي الله عنه لو إن إيه؟ إن وسادك العريض، مش كده؟ ده قاعد ياكل لغاية ما تبين له، وتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، الخيوط بقى العقال الاسود العقال الابيض، ده مش هيحصل ايه؟ الا لما الدنيا تتنور جدا حتى اسفر جدا، مش كده؟ وفضل ياكل والرسول صلى الله عليه وسلم امره بالقضاء. يبقى ده دليل على ان اللي اتلخبط ظنا منه ان ذلك هو المشروع، خطا في الفهم، لم يؤمر بالقضاء، يبقى صلاه صومه صحيح. ينفع يقول ده زي أطعمه الله وسقاه؟ احنا قلنا الخطأ والنسيان اخوات. ما هو الاجتهاد ده في ايه؟ اجتهاد عمر رضي الله عنه والصحابة ان هم بادروا الى الفطر امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر. امتى يبقى بدون اجتهاد؟ تبقى الدنيا مغيمة واحنا دلوقتي عارفين تماما المواقيت المجربة ومتأكدين 100% ان الشمس لسه غربتش. يبقى ايه بقى؟ لو واحد قال الدنيا غيمت يلا ناكل، يبقى ده ما ايه؟ ما اجتهدش. ده بيعمل خلاف ظني، لان انت بسبب تكرار ضبط المواقيت تأكدت ان المواقيت دي هتفرق بكثير، دقيقة واحدة ولا دقيقتين. يبقى ممكن تكون الساعة 4:30 في يوم غيم والمغرب على 5:30 6 الا ربع، واحد يقول لك الدنيا ايه؟ غيمت ومفيش شمس خلاص وما هيش طالعة، يبقى ناكل من دلوقتي. فهذا لا، ده لابد الاجتهاد معناه البحث عن الصواب في ذلك. فإذا كان يعلم الصواب أن الشمس لم تغرب بالظبط اماكن الشمس بتقف فيها ورا جبل، لقينا الشمس وما مشيت ورا الايه ورا الجبل, والجبل عالي قوي عشان نطلع نشوفه ماشي. وقعد يقول الشمس مشيت ورا الجبل مش هتطلع تاني, ولو الجبل مغطي يبقى ناكل من دلوقتي, وهو شايف اثرها لسه ما ايه ما لم ياتي الليل منها هنا, او عارف المواعيد يبقى ما ينفعش ياكل عشان الشمس ورا الجبل. الله اكبر. صح من النوم الاخضر ده لم يشاهد اللي هو اكل, مجرد سمع القران بيقرا فظن ان القران فات, ولكن كان قران الصلاه هو دخل اكل وشرب عشان ظن الرجل ده لا سمع القرآن افتكروا القرآن قبل الصلاة. ما هو مش بس لا هو كده اجتهاد له يا سيدي, مش لازم يسأل ولا اجتهاد والسؤال, ما الاجتهاد ده غلب الظن بأي سبب من الأسباب.